وكذلك أحسن عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم الله قال الذين غلبوا على أمرهم لمتخذن عليهم مسجدا الله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل الله فلا تمار فيهم إلا من ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Thank you.

يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا تحتهم